الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع تكملة شرح المقدمة الحضرمية وما زاده ابن حجر في المنهج القويم. قال في يوم ندخل في فصل الشركة، فصل الشركة وما معنى الشركة وإيه أنواع الشركات الموجودة عندنا في الشرع، ما هو الموافق للشرع وما هو المخالف للشرع. فالشركة أولا هي بمعنى الاختلاط، اختلاط على الشيوع. يعني ايه اختلاط على الشيوع؟ يعني اثنين او اكثر اشترك في شيء على المشاع، سواء اما الاثنين اشتروا ارض، اشتروا شقه، اشتروا بستان، اشتروا شيء، الاثنين اشتركوا في شيء على المشاع. يعني ايه على المشاع؟ يعني الاثنين يملكون المكان نفسه او الشيء نفسه، مفيش حد نصيبه متميز عن الاخر، الاثنين لهم نفس القدر. ذلك وقال الاختلاط على الشيوع. يعني الاختلاط على الشيوع بمعنى الاثنين، اثنين لو امتلكوا قطعة أرض، الاثنين على كل قطعة الأرض لهم نصيب بعض معنا، مش واحد ليه اليمين والثاني اليسار أو أمام أو الخلف. ده معنى الشيوع، إن نصيبهم على المشاع لم يقسم. يعني وهذا من هذه من اللغة من الشرع. قال ثبوت حق يقتضي ثبوته في شيء لأكثر من واحد على جهة الشيوع. ثاني، ثبوت حق أو عقد يقتضي ثبوته في شيء لأكثر من واحد على جهة الشيوع قهرا كالإرث أو اختيارا كالشراء. هو نفس اللي قلته في اللغة، إن هو عبارة عن الشركة ثبوت حق، كل واحد ليه حق بس الاثنين فأكثر، مع الشركة ما تبقاش أبدا واحد، اثنين أو أكثر يشتركوه. فثبوت حق في شيء لأكثر من واحد على جهة الشيوع، يعني ليش مش كل واحد مقتص بجزء على الشيوع. إما قهرا، اثنين مات أبوهم وترك ولدين، ترك لهم قطعة أرض فالاثنين ورثوا قهرا، هذه الاثنين اصبحوا شركاء في قطعه الارض. او بالاختيار، الاثنين قرروا ان يشتروا سياره، يبقى هما الاثنين شركاء في السياره او في الشقه. فهذا على سبيل ايش؟ الاختيار. طيب، هو في دليل من الشرع على ثبوت الشركه؟ نعم، قال تعالى في سوره الانفال واعلموا انما غنمتم من شيء فاذا لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين الى اخره. فجعلوا الله عز وجل جعل اربع اخماس الغنائم للغانمين، وخمس اشترك في خمسه منهم من الله النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاصناف اشتركوا الخمسه في هذا الخمس، فدل ذلك على جواز الشركه عموما. قوله تعالى ايضا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، قال الاصناف الثمانيه في سوره براءه. فأصبح كل هؤلاء يشتركون في حق الزكاة، فشركاء في مال الزكاة. لو يكون عندك مال زكاة اشترك معك المساكين والفقراء، مش لك تخرج المساكين والفقراء والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله إلى غير ذلك الثمانين. فهو دلال على هناك اشتراك في ذلك. وما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السائب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان شريكا له في الجاهليه فقال كنت نعم الشريك لي، يعني كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه واسلم، فجاء يثني على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان نعم الشريك لي، قال لا تماري ولا تداري، يعني ويبين مناقب النبي صلى الله عليه وسلم في الشراكه انه كان امينا وصادقا وغير ذلك. وايضا حديث القدسي قال الله عز وجل انا ثالث الشركاء، فما لم يخل احدهما الاخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما أو نزعت من بينهما أو شاف معنى الحديث. قال الله إن ثالث الشركاء في إقرار هوت على زواج الشركة، لكن المؤمن يكون الشريك كل شريك منهم أمين ولا يخون صاحبه ولا غير ذلك حتى تكون معية الله عز وجل معهم ويكون بالبركة في الشركة. فدل ذلك هنا أن جاء في السنة ثبوت الشركة أيضا، وأجمع العلماء على جواز الشركة إجمالا وإن اختلفوا في أنواع الشركات. وأثبتنا كده جواز الشركة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء على جواز الشركة. طيب أنواع الشركات أربع أنواع اكتبوها: شركات عنان و أبدان ومفاوضة ووجوه. طيب نبدأ بالعنان لأن هي دي اللي ذكرها هنا. شركات العنان يعني أن يشترك اثنين أو أكثر بالمال، يبقى الشركة دي لابد أن يكون فيها مال، كل واحد يطلع، ده طلع 10، ده طلع 20، ده طلع 50، اجتمعت الأموال ولها شروط ذاتي معنى الآن في الشرح، وكل واحد بنصيبه من المال له نصيبه في الشركة، فهؤلاء دي بيسموها شركات عنان. وضابطها كما سيأتي معنى الآن إن كل واحد يخرج مال وله شروط سيتكلم عنها الآن. هذه الشركة باتفاق الفقهاء والمذاهب جائزة، لا إشكال فيها. ثم عندنا نوع آخر، شركات الأبدان. صحيح؟ طيب إيش بقى شركات الأبدان؟ يجي سيف مثلا يقول له أنا تخصص ميكانيكي هيصلح تكييفين مثلا، ويجي مالك يعني ايش شغال في النجارة كويس نجار، ويجي يا ريان بنقش بيعرف ينقش، انا شكلك انا بتعرف تنقش ماشي، فيقوم الثلاثة يقول لك تعالى احنا مع بعض هنعمل شركة، انا اللي هشتغل اطلعه من تصليح التكييفات وانت اللي هتطلعه من تصنيع النجارة وانت من النقاشة، هنحط فلوسنا على بعض كل واحد ايه نقسم على الثلاثة. هنا الشركة بالايش؟ بالابدان، وكل واحد بقى عمله ايش، وممكن يكونوا ايش ثلاثة صنعة واحدة، اتنين نجارين يقولوا احنا الاتنين مع بعض شركة، احنا اتنين ننزل نشتغل والنجارة مسلح او اتنين نقاشين هننزل كل واحد اخر الشهر اللي هجيبه يحطه على التاني ونقسم، دول اشتركوا في صنعة واحدة او كل واحد في صنعة، بس المهم ان الاشتراك هنا بالبدن مفيش مال، كل واحد يقول انا شغلي هاخد بشغلي. هاخد ايش؟ نجمع الشركة بالبدن هنا. تمام؟ طيب هذه الشركة عندنا في المذهب الشافعية لا تجوز. لا تجوز. إن كان عند الحنابلة تجوز. لا تجوز عندنا، وقالوا لا تجوز لأن فيها غرر. بالضبط. الآن في جهالة في الشركة. لو انتوا لاحظتوا من الشركه الاولى انا طلعت 10 وهو طلع 20 وده طلع 50، كل واحد عارف هو طلع كام والربح هيجي يتقسم بالنسبه. لكن الابدان سيف ده لهلوبه اللهم بارك، يخلص التكييف بيصلحه في نص ساعتين زمن، الراجع الدلع دوت نيمان بيخلص الشغلانه بتاعته في شهر، وانت بتقعد تاخد في الشقه 10 شهور، فتلاقي الراجل ده قاعد شغال قاطع في نفسه وقاعد يصلح، وانتوا ايه كل واحد فيكم كلنا ايه بقى في البيت يومين وينزل يشتغل 3 ايام وهكذا. فهنا قالوا الشراكه على شيء فيه جهاله، محدش عارف لا يستطيع ان يضبط عمل كل واحد ببدنه، وممكن ده يكون امهر وممكن ده اسرع وممكن ده يكون يتقاعس وبالتالي ممكن. فقالوا هنا في جهاله في الشركه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لذلك المذهب قالوا لا تجوز هذه الشركه، لا تجوز هذه الشركه. طبعا احنا بنتكلم في المذهب، بس اديكم اشاره ان في غيرنا بيقولوا تجوز ولكن مش مقامنا التوسع، لكن بقول لكم ليه هي لا تجوز عندنا، وده راجح حقيقه لان فيها ما قلت لكم. ثم الشركه الثالثه كانت ايش؟ الوجوه مفاوضه. المفاوضه دي اشكال، المفاوضه دي ايش؟ خلينا بقى ايه نقول، مثلا سيف فاتح شركه عنده شغله واملاكه عقارات وعربيات وشركات، وبيشتري ويبيع ويعمل صفقات من بره، والاخ سلمان او عنده شغله شركاته يشتري ويبيع ويشتغل اي شيء بيشتغل فيه، يجوا هما الاثنين يقعدوا مع بعض في قعده كده، ايه رايك نعمل احنا الاثنين شركه مفاوضه؟ يعني ايش مفاوضه؟ يعني كل شغلي وحاجتي مع كل شغلك وحاجتك. يعني انا اروح اعمل صفقات، المكسب والخساره انت فيها معايا، وانت تعمل شركه الشغل مكسب والخساره انت فيه معايا. طيب ولو ضمنت حد انا ضامن معاك، وانت لو ضمنت حد انا برضو معاك، فكل واحد فوض الثاني في كل اعماله، والاثنين يجمعوا بعد ذلك ايش؟ الربح والخسارة. الا حاجات لو في ارث ما لكش دعوه بالارث، ابوه ده مات ورث ملايين ملوش علاقه الثاني، والعكس قالوا الارث ملناش علاقه ببعض فيه. والثاني الجنايات، يعني واحد راح درب واحد بالعربيه وراح مموته عليه ديه، لا ما ياخدش ما يدخل معاك الديه، او عليه شيء في امر اخر ما يدخلش معاه في الجنايات، الا الجنايات والارث. ما عدا ذلك كل واحد فينا شغله هو شغل دوت شغل ده، وجمعناه على بعض وعملنا شركه، وكان الثاني فوض الاول والاول فوض الثاني حتى في الالتزامات. يعني لو راح ضمن واحد بضمان مليون ده داخل معاه في الضمان مع انه ما يعرفش حاجه، لكن هو يتفق على ذلك. هذه النوع ايضا عندنا في المذهب لا يجوز، قالوا لان ايضا فيه جهاله، جهاله في التصرف وجهاله في عدم معرفه الشركه، انت بتشتغل بتعمل بطريقتك وانا بعمل بطريقتي، وفي الاخر في نوع من التفويض في امور انا لا اعلم عواقبها. فقالوا هنا لا يجوز المذهب هذا النوع ايضا، شركات المفاوضه. الشركه الرابعه شركه الوجوه، الوجوه بالوجه جمع وجه، الوجوه هي اصلا جايه من الوجاهه ايضا، يعني من الوجوه بمعنى ايش؟ فلان كان شغال في منصب وطلع بقى معاش وليه علاقات، الراجل عنده علاقات يعني بيرفع سماعه التليفون عايز يعمل صفقة لأي تاجر من تجار البلد، يقول له أنا عايز أشتري كذا، يقول له تحت أمرك أبعت لك البضاعة ومعك يدفع لمدة 6 شهور أجل، مجرد يرفع سماعة التليفون الرجل كان ليه مكانة مرموقة ومكانة، فله عند الناس قبول ويستدل ذلك. فده ممكن يشتري بس بوجهه كده بالوجوه، لكنه ممكن يأتي بواحد يقول له بص أنا يعني في اي مكان عايز في حاجه انا هجيب لك ساعه تكون كل تجار البلد دولت ما يقولوش كلمه، فانا هجيب لك البضاعه وانت عارف تصرفها، مفيش مال. الراجل الاولاني ما بيشتريش بفلوس، بيشتري بوجوه وكلمات، يروح للزياره قهوه كارت يعني فلان الفلاني، لا خلاص معاك اجل 3 ايام 60 يوم 100 يوم، فيقول له انا اول حاله منها يقول له انا هجيب لك البضاعه وانت عليك انك توزع والنص بالنص. او اثنين اصحاب وجوه، ده راجل كان مكانه هنا وده كان مكانه في حته تانية، فاتلموا على بعض اصدقاء، قال له بص ما تيجي نعمل انت بعلاقاتك وانا بعلاقاتي، احنا الاثنين هنجيب صفقات نوقع على بعض بقى مناقصات، نوقع مش عارف ايه، نجيب ايه بعلاقاتنا وايه، واللي يطلعه كل واحد فينا نجمعه على بعض ونقسمه. دي حاله تانية ان في اثنين اصحاب وجوه اشتركوا مع بعض كل واحد بعلاقاته، ده في الحته الفلانيه وده كان في الحته الفلانيه، او موجود زي ما هو، كل واحد بيستغل الوجوه التي له. حاله ثالثه من الوجوه ان واحد معاه فلوس، هو اللي معاه فلوس، والثاني ده صاحب الوجه اللي هو ليه السكه، والراجل ده معهوش غير قرشين مش عارف يروح بيهم فين. فقال له طب احنا معايا الفلوس وانت معاك، انت بعلاقاتك تاتينا بالصفقات وانا بفلوسي اخلص ونقسم الربح. فعملوا الشركه ايضا بهذا بالوجه وده بالمال. دي حاله ثالثه من شركات الوجوه، وكل هذه الحالات الثلاثه عندنا في المذهب لا تجوز. ايضا قالوا ليش؟ لان مفيش اصل. بص انت عشان تفهموا اصل الشركه عندنا اختلاط المال بالمال، يعني اختلاط الشركاء يختلطوا ببعض على الشيوع، يعني ما بقاش فيه حاجه، لا اولا ما بقاش فيه شيء مميز. يعني انا معايا لو انت جبت 100,000 وانا جبت 100,000 حطيناهم على بعض، هو في حد يقول دي فلوس دي فلوسك؟ المتر ورق ده ورق فلوس صح؟ فاصل الشراكه عندنا ايش؟ ان اختلاط المال بحيث انه يبقى مال واحد، وفي نفس الوقت كلنا نملكه على الشيوع. فالانواع الثلاثه اللي انتم شايفينها دي مفيش فيها اختلاط. يعني اصحاب البدن ده معروف مفيش اختلاط البدن بالبدن، ده شغله ده غير الشغل ده، مفيش اشتراك مفيش اختلاط. اللي الوجوه مفيش اختلاط، ده شغل معروف وده شغل معروف. الشراكه عندنا ان انا اجيب مال احطه على مال ويبقى المال اختلط ببعض وما يتعرفش مال مين فيهم. يعني انا جبت ال 100,000 وال 100,000 بقوا 200، ما حدش يعرف مين، خلاص الورق اصلا ملوش قيمه يعني كورق، ما حدش يقول ده فلوسي دي فلوس، لا اصبح ال 200,000 هم الشركه. فده لو لم يتحقق عندنا لا تعد الشركه صحيح. ذلك هم لم يحققوا لا البدن ولا الوجوب ولا المفاوضه. وكمان قلنا لان فيها غرر، لان صاحب الوجه ده ممكن يجيب علاقات والتاني ما يجيبش، ده يجيب صفقه بمليون وده يجيب صفقه ب 100,000، فاصبح المساله فيها غرر ايضا، جهاله لا تجوز. تبقى عندنا شركه واحده وهي شركه العنان او العنان، وهي الشركه التي تجوز عندنا اللي هي شركات الاموال كما يقال. هو في نوع خامس انتوا عارفينه اللي هي المضاربه او القراض، اللي هو ايش بيسموها، هي اسمها قراض اصلا او مضاربه في بعض الكتب، اللي هو ايش، انا معايا فلوس، واحد طلع على المعاش معاه مكافئ ذات خدمه او ورث مبلغ ست كبيره معايا قرشين وما تعرفش تشتغل، ولقيت ان الراجل ده بيشتغل في التجاره، فقال لها ممكن اخد المال اشغله لك مع اموالي واديكي نسبه من الربح او الخساره. ده يسمى قراض او مضاربه، واحد معاه فلوس مش عارف يشغلها، واحد بيعرف يشغل ومعهوش فلوس، فياخذ الفلوس يتشاركها بالقراض انه ياخذ فلوس يشغلها له ويديه النسبه. دي جائزه عندنا لا اشكال، لان في واحد قدم المال اصلا هو صاحب المال صاحب كل شيء، والثاني بيعمل له في هذا المال مقابل نسبه من الربح. ولو حدث خساره صاحب المال بيتحمل الخساره في المال، والثاني بيتحمل خساره انه بيشتغل سنه ومش هياخد مقابل لانه ما كسبش خسر. لا ده مش دي ما ينفعش راتب، ده اسمه دي شراكه مش راتب. راتب ده موضوع تاني بقى، اجير مش مشكله. لا ما يبقاش مضارب كده، لكن هو الا اذا كان هو عنده مال داخل بماله هو كمان، ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم الان المضارب انه بيشغل فلوس اللي عنده اموال ياخد نسبه من الربح، اذا فيه ما فيش ربح هيخسر مجهوده، يخسر مجهوده. طيب ندخل بقى كده فكرة عامة عن الشركة. الشركة اللي هتكلم عنها الآن بالشروط هي شركة العنان، اللي هو لابد ان ايش يدخل بمال. طب ايش الشروط؟ قال كون الشريكين من اهل التوكيل والتوكل، يعني كل واحد فيهم يجوز عنده طبعا نقول التكليف العقل. ايه رأيكم تكليف العقل الإسلام ولا إيه؟ طيب مش روح علينا الإسلام هنا مش عبادة، دي معاملة يجوز صح؟ طيب يبقى هنا يقول، هو بيقول من أهل التوكيل والتوكل، يعني إيش؟ هو يعني كل واحد منهم يصح أن يوكل في ماله أو يكون هو وكيل. موكل يعني لابد يكون يعني حر بالغ راشد عاقل مش محجور عليه، مش صبي محجور عليه او يتيم ماله او حتى سفيه محجور عليه. يبقى لابد ان يكون هو من اهل التوكيل، يستطيع أن يوكل الغير. وأيضا من أوهج التوكل، يعني ممكن غيره يوكله، ممكن غيره يوكله فيستطيع أن يقبل، لأن الشراكة عبارة عن اتنين دخلوا مع بعض في أموال بعض، فده وكيل عن ده في غير ماله، وهو موكل غيره في ماله أيضا. فلذلك وقال يقبل من أهل التوكيل والتوكل. إذا لابد أن يكون عنده هذه، لكن مثلا صبي ما ينفعش. طب ولي في مال وليه؟ قالوا لو كان الأحظ له يجوز، يعني واحد ولي عن الأيتام وهو ولي عنهم، فيجوز يتجر، يجوز يتجر بماله حتى ينميه لهم، فهنا يجوز أن يدخل شراكة أصالة. لأنه فإذا هنا لابد أن يكون أول شرط الشركاء هو من أهل التوكيل أو التوكل، إن حد هو يوكل الغير يكون جاء، أو ممكن يقبل الوكالة عن شريكه الآخر. تفهمين دي ولا لا؟ أنا حاسس إن كلكم مش فاهمين؟ طب إيش اللي مش فاهمين؟ طب فاهم يا سيدي؟ لا بطل شوية. لا يعني ايش اهل التوكيل والتوكل؟ لا ممكن حد يوكله، ممكن يعني زي ما انا قلت، يعني اهل التوكيل، يعني مش احنا قلنا في الشروط قبل كده في المعاملات ان لابد يكون بالغ عاقل صحيح راشد مثلا، قلنا ما يكونش مثلا محجور عليه، ما يكونش سفيه صحيح. طيب هو ده اللي هو يستطيع ان يوكل في ماله، لان هو عنده مال ملكه، وهيوكل وهيدخل شريك مع الاخر، فهو هيوكل غيره في ماله، التجاره في ماله، انا جبت 100 وهو جاب 100، احنا الاثنين وكلنا بعض نشتغل. لا لسه، بس هي مفهومه ان انا ايش عايز اقول لك، ان انا سمحت لك اذنت لك انك تشتغل في مالي، وهو اذن لي ان انا اشتغل في ماله. طيب انا لازم عندي، انا يكون عندي في الشرع انا مؤهل ان انا اوكل، يعني ما ينفعش الصبي يوكل المحجور عليه اللي هو القاضي حجر على ماله، ما ينفعش يوكل لانه هيضيع فلوس السفيه اللي محجور عليه، ما ينفعش يوكل. بس فهو انا بيقول له ايش، يابد يكون من اهل التوكيل ان انا اقدر اوكل، وكمان من اهل التوكل، يعني ايه، ان انا لو وكلني حد اقبل الوكاله، ما كنتش انا اصلا محجور عليا، ما كنتش انا مجنون، ما كنتش غير راشد مثلا، فبالتالي لابد اكون، لان انا بوكل غيري في الفلوس بتاعتي وهو بيوكلني في فلوسه، ما هي الشراكه كده، كل واحد جاب 100,000 وهنشتغل، انا ليا مال وهو لي مال، انا بوكله في مالي انه ممكن يشتري بيه مع ماله، وهو بيوكلني ايضا في ماله ان انا ممكن اشتري بيه مع ماله. فهمت الوطنه؟ طيب ايه اذا حجر عليه، يعني ما هو يتوكل، ما هو لو كان سفيه ممكن يوكل واحد ضيع له فلوسه، لو مش محجور عليه، لو محجور عليه خلاص مش هيستطيع انه يوكل ايضا. طيب الثاني الصيغه، قال الصيغه وهو لفظ يدل على الاذن في التجاره، يعني ممكن يقول له ايش، اشتركنا معا، ويقول لك العقود اللي بتتكتب، تشارك فلان مع فلان، شركة في كذا، اشتركنا في أن يتصرف كل مننا في مال صاحبه، الصيغة هذه موجودة، وتبين فيها إنشاء، يعني عايز أقول لك إنك إيه، مش تقول اشتركنا وخلاص، كأنك بتعمل، لا إحنا اشتركنا، بتنشئ إن إحنا اشتركنا عشان كل واحد يتعامل في مال الآخر، دي مهم. أو لو قال له أنا أذنت لك في مالي، يبقى خلاص معنى الشراكة، لأن هي الشراكة معناها الإذن، لكن لو قال له أذنت لك التصرف في مالي، وتقول أذنت لك التصرف في مالي، معناه أن دي الشراكة تمت. أو لو واحد قال للتاني التاجر في أموال، في هذه الأموال، أو تصرف في هذه الأموال كما تشاء، كأنه أذن له في ذلك أيضا. لكن التاني لابد يقول له أيضا أنا أذن لك التصرف والتاجر في هذا، لأنه ممكن الأول اللي قال يبقى كأنه أذن في ماله هو، والثاني لم يأذن في ماله، فلابد كل واحد فيهم إيش يقول ذلك أيضا. طيب الشريك ممكن يشارك بالفلوس بس المنفردات هو عايز ياخدها هو مثلا. الوكالة ده أوكي حد الوكالة ده موضوع تاني خالص دلوقتي. ماشي كده مش شراكة، شراكة اللي هي ايه؟ مش أنا شراكة، عايز أشارك بس بالفلوس والربح. ده القراض اللي انا قلته لك، اللي هي المضاربة، اللي هو واحد معاه فلوس والثاني له في العمل، والاولاني لا يحسن العمل، فبيقول له خد الفلوس التاجر لي بيها. دي القراض مش اللي معانا، فاهم؟ قول لي بس في ايه؟ ده نوع من الشركه اسمها القراض. احنا هنا الشركة ممكن يتخلق مثلا في الأعراف، هل آخر حاجة قلتها ممكن في الرجالة؟ دي من هو دي الصيغه اللي بتكون في الشركه. الاثنين داخلين باموال، فانا باذن له انه يتاجر بمالي، وهو بياذن لي يتاجر بماله، احنا الاثنين هنشتغل. فكاني انا بوكله في مالي وهو بيوكلني، لكن احنا الاثنين تشاركنا في شركه. نعم. طيب كون الثالث، كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشه. يعني دلوقتي انا داخل، لو انا افترضت انا داخل ب 100,000 جنيه والاستاذ ده داخل ب 10,000 دولار، مش هينفع نقول الشركه ب 100,000 و10,000 دولار. اما ال 10,000 دولار تتحول لفلوس تبقى 100,000، يا اما ال 100,000 تبقى 10,000 دولار، فنقول الشركه دي ب 20,000 دولار مثلا او ب 200,000 جنيه. طب ما هو الثمن ممكن يبقى فلوس، ده ليه عملات. انا بقول ممكن واحد يروح يقول انا جبت سبيكه الذهب دي اهي، والتاني يروح يجيب سبيكه فضه. طب هنشركهم ازاي؟ شايف؟ يبقى لابد هنا تصريف المساله. هو عايز يقول لك هنا ايش؟ ان المال يكون مثلي. اللي ما هو احنا مش قلنا الشركه اشتراك على الشيوع، فالشيوع لابد الاثنين ما يتفرقوش عن بعض. فهنا هيبقى عندي اشكال، طب اصححها ازاي؟ اخد بقى الذهب ده، يا اما اخليه فضه او الفضه دي اخليها ذهب واحط الذهب مع بعض، يا اما ابيع الاثنين واخليهم فلوس. استنى هقول لك. واحد تاني عايز يشارك، فتيجي الاخت ايه، انا عايز اعمل مركز قران. تقول الاخت انا معايا الشقه. الاخت التانيه تقول لها طب وانا هفرش الشقه. والتالته تقول طب خدوا بقى ايه 10,000 جنيه عشان المصاريف، ونعمل شراكه مع بعض. طب الشراكه ازاي؟ واحده معاها شقه والتانيه جابت الاساس والتالته حطت 10,000 جنيه. هنا المال مش متجانس، صحيح؟ ليها حل عشان تبقوا فاهمين. حل ان ندخل كل واحد شريك في مال التاني. يعني نقول لها دي معاكي الشقه، طب فلان او فلان هتدخل في الشقه تبقى شريكه معاكي، وانت تخشي في الاساس تبقى شريكه معاها، وانتوا تحطوا فلوس معاها. فاصبح الان هنخليهم كلهم ايش؟ ده تصحيح للمساله. لكن هو الشرط هنا ان لابد تكون المال مثلي، كل واحد يدخل بفلوس ما تفترق، مش لازم زي بعض، لكن الجنس واحد. ليه؟ عشان يختلط المال ببعضه فلا يكون هناك تمييز، فما يجيش حد يقول لا ده الفلوس دي اللي كسبت مش دي اللي كسبت. الشقه دي بتاعتي والعفش بتاعك، طب العفش دي يقدم والشقه تفضل زي ما هي، لا خدي عفشك وده كان راس مالك. لا، كل لابد يكون ايش؟ جنس واحد حتى يشترك في الكل. طيب في ذلك قال كون المالين مثلين ولو دراهم مغشوشة. الرابع ان يكون من جنس واحد بصفة واحد، وده اللي بيناه. يعني لو حتى اتنين هيشتغلوا في الرز يتاجروا، فيقول له والله انا جايب طن رز بسمتي، والتاني يقول انا جايب طن رز مصري، ما ينفعش، لان ده نوع وده نوع. لو اتباع ده لوحده هيتعرف ده لوحده بكام وده لوحده بكام، ممكن يقول ده كان بتاعي ده. لا، احنا عايزين طن مصري مع 10 طن مصري، بقى انت معاك 11 طن، انا ليا واحد وانت ليك 10، دخلوا على بعض واتباعوا اي ما كان تجر بيهم. وعايز يقول لك ايش؟ ان يكون حتى النوع واحد. النوع لك دولارات وجنيهات ما تصحش. خامس خلط المالين قبل العقد، ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر. قبل ما اعمل المجلس اخلط الفلوس مع بعض. يعني نريد ان اقول ايش؟ ان يحصل خلط، خلاص اشتراك، انت تجيب فلوسك انا اجيب فلوسي، يبقى خلاص قبل العقد. او لو انت جايب جنيه دهب وانا جايب فضه، يبقى لازم الاول نشوف الموضوع ان احنا هنعمله بالاثنين دهب ولا نعمله فضه ثم نخلطهم. اصبح الاثنين مع الشراكه مش متميزين، محدش ليه حاجه في يعني يعلم انه دي خاصه بيه ولا لا، يبقى اصبح هو شيوع كده على الاثنين. لذلك هو قال خلط المالين قبل العقد، لان الشراكه لابد تتم على مالين موجودين غير متجانسين يعني غير متميزين عن بعض، فاخلطهم الاول ثم يعني لو انا جايب 100,000 دولار وانت جايب 500,000 جنيه لابد الاول نحول شيء ويبقى كله جنيهات، ونقول العقد هو على ايش؟ على الجنيهات اللي موجوده طبعا هو ممكن يكون فلوس، ممكن يكون عرض، يعني واحد جاب سياره، واحد جاب شقه زي ما قلت، واحد جاب قطع الذهب وعايز يعملوا شراكه، نقول لهم لا هناخد بقى الكلام ده نروح نبيعه ونجيب فلوس ونخلط. شوف الشقه جابت 1,000,000، العربيه جابت 500,000، الذهب دي جابت 300,000، نبدا 1,800,000، كل واحد ليه نصيبه من 1,800,000، نخلطهم اصبحوا ثم نعقد الشركه بعد ذلك. لا يشترط تساوي المالين، ممكن انا ادخل ب 50 واحد يدخل ب 10 واحد يدخل ب 100، مش لا يشترط عندنا التساوي، لكن المهم ان في القدر. نعم. قال ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر. يعني ايه بقى؟ ما هو كل واحد شريك وانا كل واحد وكل الثاني في المال، زي ما قال ويتصرف كل واحد بلا ضرر، يعني كاني انا وكيل عنك وانت وكيل عني، فاحنا الاثنين هنشتغل في الشركه بلا لا نضر. طب الضرر ممكن يكون ايه؟ انا ايه؟ واحد يسرق غلط الدنيا مع ناس. ما هو الصور. قال مثلا فلا يبيع مؤجلا، افترض ان احنا اتفقنا ان احنا بنبيع نقدي، ما يجيش واحد يروح يبيع لواحد اجل 3 شهور واحنا متفقين في عقد الشراكه يا جماعه احنا هنتاجر مثلا في الرز، هنتاجر في العربيات، احنا ما بنبيعش غير بالنقد، مش هنبيع اجل لحد، فيجي واحد من الشركاء يروح يبيع اجل سبب ضرر. قال ولا بغير نقد البلد، افترض ان احنا انا شغالين بالجنيه هنا، راح واحد قال لك ان انا هبيع لكم بالريال العربية دي بالريال، طب احنا عم متفقين على سعر البلد نقد البلد، ما تبيع بعمله اخرى ممكن تكون العمله دي فيها ضرر علينا فيها. فهو انا قال ايش؟ ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، يعني ممكن حاجه بمليون يجي واحد يضحك عليه فيبيع له 600,000، طب انت ايه اللي مدته تخفيض 400,000 ليه؟ ما انت ضريت باقي الشركاء، من قال لك تضحك عليه؟ او هو تهاون في هذه المساله، فهذا غبن فاحش يؤثر يضر، وذلك بكل انه يتاجر بلا ضرر. طيب ولا يسافر به. العباس رضي الله عنه وراه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد انه كان لما يعطي مال للمضاربه لاحد فيقول له اشترط عليه بعض الشروط منها انه لا يسافر بالمال. طبعا هو يقصده عدم السفر، ساعات وقت الزمان كان ممكن يحصل يعني نوع ايش؟ نعم انه يفقد المال، يطلع عليه احد قطاع طرق شيء، وممكن المال يهلك يضيع، فكانوا بعضهم فمن حقك انك تشترط، فممكن تقول ايش الشركه؟ احنا هنتاجر بس هنتاجر مثلا في مصر، او ما تطلعش بالبضاعه عشان نبيع بره القاهره، عشان نطلع بضاعتنا مثلا بره القاهره ممكن تفسد، لو طلعت بضاعه مثلا بتبوظ بعد لما تقعد ساعتين في مكان، فانت ما تقدرش تبيعها في مكان ثاني مثلا، او خشيه انك لو سافرت بيها ممكن تعترض الطريق مش امن، يطلع عليك ناس ياخدوا، فانت ممكن تقول ايش لك ان تتفقوا كشركه احنا مجال عملنا في القاهره او في مصر او محافظات مثلا بحري او قبلي مثلا، على هذا المثال ما نروحش مثلا أنا لاسباب متعدده، ممكن لان ممكن البضاعه دي تبوظ او ان ممكن مش مامونه الى غير ذلك. فقال هنا لا يسافر به لو اشترط عليه ذلك، لان ده قد يكون فيه ضرر. طبعا دي لو كان الشروط دي موجوده في عقد الشركه ممكن يتم الاشتراك على ذلك ايضا. قال ولكل فسكه متى شاء، يعني عقد الشركه ده يسمى عقد ايش يا شباب؟ نذكر زمان معانا مش عارف لو قلتها لكم ولا لا، لما قال لنا ولكل فسخه متى شاء، يبقى معناه ده عقد ايش اللي بقى منك؟ احسنت يا محمد. ايش؟ ايش؟ ايه؟ الشرط. مش ده كان بيرجع يرجع له حاجة، ده ممكن يرجع أو كده ممكن يرجع. يعني بيسموها ايه؟ بيع الشرط؟ لا ده مش بيع، ده عقد. هو انت، هو لو انت اشتريت شيء وبعته او بعت فيه، ده عقد. ايش بنسميه؟ لو انت واحد جه قال لك اشتري سياره ب 100,000 وقلت له انا موافق، تم ايجاب وقبول، بنسميه عقد. ايش؟ ما قلناهوش؟ بيع. ايه هو بيع، لكن انا طب ارفع ارجع فيه؟ لا. ليه؟ انا خلصت ايه؟ لا سيبك من خيار المجلس، مفيش خيار مجلس اصلا، مش ينفع ارجع؟ ليه؟ لان البيع ده عقود، البيع عقود ايش بنسميها؟ ايوه لا هي مش مثبتة، انت هتجيبها شوية. ها؟ لازمة. عقود لازمة. يعني ايش لازمة؟ ما ينفعش ارجع فيها. صحيح؟ وفي عقود غير لازمة؟ عقود اختيارية. جائزة. مش لازمة. منها الشركات. يعني انا دلوقتي العقود انواع، شوف فاهمين، انا اعتقد احنا قلنا عقود لازمه من الطرفين، وعقود لازمه من طرف واحد، وعقود جائزه من الطرفين. اللازمه من الطرفين زي عقد البيع، تم ايجاب وقبول بائع ومشتري، ما ينفعش المشتري يرجع ولا البائع يرجع الا بالتراضي، لكن لازم البيع بالاثنين. اجرت مثلا شقه الاجاره من العقود اللازمه، اجرت شقه لمده سنه، ما ينفعش المستاجر يجي لك بعد شويه يقول لك انا ماشي، ما ينفعش، لا يصح، عقده لازم، لابد يقعد السنه. ولا انت ينفع بعد سنه، بعد شهرين تقول انا عايز الشقه. عقد لازم، دي عقود لازمه من اين؟ من الطرفين. طب في عقد لازم من طرف واحد، نعم، الجعاله. ليش؟ لا اداني العقد ارفاق، خلينا في العقود المعاوضات. الجعاله ضاعت السياره اتسرقت، فانت قلت اللي هيجيب لي سيارتي هديله 10,000 جنيه. اللي يعرف يجيب لي السياره فين؟ عملت جعاله. طيب الجعاله دي لسه ما لازم، لو الراجل راح جري وجاب السياره بقى عقد لازم من طرف واحد، اللي هو مين؟ اللي قال ان انا هدي 10,000 جنيه، ما ينفعش يرجع خلاص، فده اسمه لازم منين؟ من طرف واحد. عقود الرهن برضه، خلاص ما هو لو جاب له السياره ما ينفعش يرجع، هي في الاول كانت جائزه قبل، لان اللي هو قال هطلع ال 10، الثاني ممكن ما ياخدهاش، والثاني عليه حاجه، ده هو راح جاب له السياره معلوش عقد، ما قالوش لزوم، اللزوم من طرف واحد. العقد الرهن، فاكرين الرهن؟ مش انا رهنت الشقه مقابل الدين اللي عليا؟ طيب اللي انا حطيت عنده الرهن، انا ما اقدرش ارجع في الرهن بعد ما اديتهولي، هو لازم، لكن المرتهن اللي هو عنده الرهن ممكن يرجع يقول له يا عم خلاص انا مستأمنك، خد رهنك مش عايزه، وانا مستني الدين يجي في اي وقت. يبقى ده لازم من طرف مين؟ واحد. طيب في بقى جائز من الطرفين، هي عقود الشركات. عقود الشركات جائزة من الطرفين، بمعنى أنا ممكن أعمل معاك شركة وبعدين أجي بعد شهرين ثلاثة أقول لك أنا عايز أطلع من الشركة. من حقي؟ نعم من حقي. طبعًا يلاقي إجراءات للتصفية، مش هتطلع تقول له إديني فلوس كده، لا، يصفي الشركة بقى ويشوف الأموال إيه والربح والخسارة، لكن من حقي إن أنا، ده بيتسمى عقد جائز. عقد جائز منين؟ من الطرفين، زكى وقال ولكل فسخه متى شاء. تمام؟ طيب وينفسخ بموت احدهما، احد الشركاء مات انفسخ العقد خلاص، يعني الورثه مش ملزمين، لان العقد اصله جائز منين؟ بخلاف عقد الايجار، لو مثلا واحد مستاجر مات، الورثه من حقهم يكملوا العقد ويدفعوا الاجر، لكن هنا الشركه بموت احد الشركاء ينفسخ العقد. اللي عايز الورثه اللي عايزين يجددوا يعملوا عقد جديد بقى مع الشريك، لكن بمجرد موت الشريك ينفسخ العقد كما قال. او جنونه، الراجل اتجنن، ودي مشكله اتقابلنا ساعات في الشركات، لو واحد كبر في السن وجاله زهايمر، نعم مثلا لو اصبح الان في زهايمر متكامل، وفي احيانا وده عندنا مشكله، كل ما يجيله زهايمر يجيله النوبه تفسخ العقد يرجع نرجعه ثاني، فا او يجيله جنون احيانا او مش مدرك مثلا، فقالوا هنا الجنون اغماء، قالوا اغمائه، يعني لو واحد بيغمى عليه كل ما يغمى عليه الشركه فسخت ويرجع تاني يجدد. هو سهل التجديد يعني يقول له انا جدد وجدد، لكن الاغماء كانه غاب بحكم الموت كان جعلوه يعني والجنون، فهنا لابد يرجع تاني مره اخرى، العقد انفسخ كانه يجدد مره اخرى. ايه لا خلاص ممكن يكمل على ما هو موجود بقى على العقد الانساني، ممكن استمراريه يعني لو كان الاغماء مؤقت والجنون مؤقت وهكذا ممكن. نعم. طيب قال والشريك امين، يعني ايش امين؟ لا ايش مسؤول على حاجه، يعني نقول شيء مش جزائي ينصب الجواب فيه. لا عقود الشركات مش عقود جزائي، عقود جائزه، جائزه مش جزائي، جائزه يعني يعني ممكن الرجوع فيها كما قال، غير ملزم، ممكن اي وقت ينفسخ الشركه يطلبوا الفسخ. ماشي الشريك امين، يعني ايه يد امام؟ في واحد هو كل واحد يستنى عايز يرد، انا اديكم المجال ما حدش يدخل مع حد. مسؤول عنها لو حصلت حاجه يا مالك الا قرارك، يعني ايه مسؤول عنها؟ يعني رسم الحاجات وفي يد امانه وفي يد ايش؟ لسه مخلصين الدرس اللي انت سمعته 5 مرات بجد ضحك يا شباب. لا انا بتكلم بجد، انت سمعته كان اسمه درس ايه؟ الضمان. ممتاز. يعني عندنا اما تكون يد امانه او يد لا لا لا لا يد ما فيش حاجه، انا ما بقولكش حاجه، انا بعلمك يعني مش كل حاجه. يد امانه او يد ضمان، ايش الفرق بين اليد الامانه واليد الضمان؟ يعني انا لو انت اديتني اديتك الكتاب ده وقلت لك خليه معاك هتجيبه لي يوم السبت معاك امانه، ماشي؟ فانت الان يدك على الكتاب، انت مؤتمن كاني وديعه دي عندك، وانا اديتك الكتاب امانه. غير لما اقول لك تقول لي انا عايز اقترض منك كتاب اقرا فيه، فانا اقول لك ايه يد هنا يد ضمان، خدت الكتاب تقرا فيه وكعاريه مثلا، وخلينا نقول قرض، يدك يد ضمان. ايش بقى الفرق بين يد الامانه ويد الضمان دلوقتي يا ريان؟ دلوقتي لو انت تكون حصل حاجه لازم اعمل حاجه، بس اقدر يعني لو ايش لو ايش يعني استلفت اه لو حصل له حاجه ما عليش حاجه، لو حصل له حاجه ما عليكش حاجه. اه طيب انا لو حصل له حاجه عليا ده، اما الاولاني كان ايه؟ السلامة. انا قلت لك حاجتين، تقول له امانه، تقول له خد الكتاب ده وديعه عندك هتقول يوم السبت امانه عندك، الامانه دي لو حصل لها حاجه بتكلم. والتاني قال لي انا اقرضني الكتاب ده، قلت له خد الكتاب ده قرض، قلت له القرض خلي بالك يد ضمان، فاعكس تقصد. فايش ايه الفرق بين يد الامانه ويد الضمان؟ اه عايز كلام منضبط، عندك حاجه تقولها؟ يد الضمان لو حصل اي حاجه باي سبب لازم ترجع له نفس الكتاب. اه يعني انت ضامن. ايوه ضامن، مهما حصل لازم ترجع. اه اما يد الامانه لو مثلا ايه الكتاب ده لو في البيت حصل مشكلة او اي حاجه جت خلاص اي حاجه، اما لو مثلا ايه بنسى الكتاب في الشارع كده بنسى الكتاب بس اما لو حصل حاجه بره. احسنت يا محمد جزاك الله خير. نعم يد الامانه يد الضمان، انت وجب عليك الرد في اي حاجه تلفت او لم تتلف، لو تلفت تاتي بالمثل او بالقيمه كتاب زيه او قيمته، لو ما تلفتش لابد من الرد، انت ضامن الكتاب في كل الاحوال. يد الامانه ليست يد ضمان، تضمن لو فرطت او تعديت، سبت الكتاب في الشارع حطيته في البلكونه في المطر نزل عليه اتلفه، يبقى انت الان كده ايش عليك بالنتائج. لكن لو لكن لو كما قال لك وضعته في البيت وفي مكان ثم حدث حريق في المنزل ككل وتلف، فانت يدك امانه ليس عليك انك تاتي بمثله او تضمن قيمه خاصه. عرفت الفرق بين الامانه والضمان؟ يد الأمانة والضمان، هنا الشريك أمين، يعني هو أمين على ماله طبعا ومال غيره. قال إيش؟ فيقبل قوله في الرد والخسران في مال الشركة والتلف. يعني هو الآن بما أنه أمانة أمين على هذا المال، لو قال خسرنا هنقبل قوله، لو قال إن المال تلف هنقبل قوله، لأنه يد ويد أمانة، والأصل إنه ما اجتمعوا الاثنين مع بعض إلا أنه فيهم عدل والثقة والصدق. فقالوا هنا الشريك أمين، هنقبل في الرد وفي الخسران في مال الشركة أو التلف قوله، لكن هم قالوا إلا لو كان التلف مثلا أو الخسران بسبب ظاهر. قال مثلا التلف لأن البيت اتحرق، طب لو تلف البيت اتحرق يبقى لابد عندنا من قراءة البيت اتحرق، يعني لما حصل يبقى نروح نشوف الجيران هو البيت اتحرق فعلا، قوم الإسعاف المطاف يجد، طب هو متصور انه اتحرق، نخش نشوف البيت هو محروق ولا لا، ده سبب ظاهر. لو سبب ظاهر للعين مثلا، يعني يقول لك السياره دي احنا شغل السيارات ودي كانت تجاره مالنا، جه حد كسر السور ودخل دهس السيارات، يبقى هنروح نشوف السور المكسور وتصور والعربيه وكل شيء، ده سبب ظاهر. فقال هنا لابد فيه ايش من التفصيل ان احنا نراه، لكن سبب باطن دخل سارق وسرق البيت من جوه، هنصور البيت ده خد الحاج، فنقول هنا ده سبب باطل، هو امين ومؤتمن مصدق لا يضمن خلاص. وسبب الظاهر طبعا لا يضمن، لكن لو قلنا سبب ظاهر يمكن معرفته لابد نطلبه بالاماره او بالقرينه. متى يضمن؟ نعم انت عدى او قصر بقى، وده بيحدث اخيرا في الشراكه، بيحدث واحد ياخد مال الناس ويكون مهمل، يروح يشتري يبيع وما ياخدش ضمانات، يلاقي الراجل اشترى منه ما لقاهوش، جري خد منه بضاعه ويقعد يلف وراه مش عارف يلاقيه فين، طب ما خدتش ضمانات ليه في البيع؟ فين الشيكات؟ فين الرهن؟ لو عمل بيع بقى اجل مثلا، طب مين قال لك انك تبيع له وهكذا؟ فهنا ممكن لو ثبت عليه تعدي او اهمال ممكن يضمن المال، لكن الاصل شرعا عندنا ان الشريك امين، فيقبل قوله في الرد والخسران في مال الشركه والتأويل إن المال تلف مني لأي سبب، خلاص يقبل الكلام ده، إلا بقى لو وجدنا إن الكلام اللي بقوله ده يحتاج لإثباتات، ولا ممكن نطالبه بالإثباتات، ولأن لو رأينا إن فيه قد يكون تعدي أو إهمال. فاهمين الحتة دي؟ طيب هذا آخر كلام في الشركة، هنكتفي بالشركة لأن مش هنقدر ندخل على الوكالة. دبات تاني خالص عشان الدنيا هتدخل معاكم ومحتاجة تضبط المسائل. لو عندكم أي أسئلة في الشركة تفضلوا ورا، تفضل يا بلادي. دي مضاربة، أنا عندي مال خلي بالك انا معايا مال اهو، والتاني بيعمل عمل الوجوه، لا احدى صور الوجوه واحد بيشتغل هيبيع لي وانا ما عنديش حتى فلوس، انا بالوجه بشتري كده بالتليفونات. فالفرق بين القراض المضاربه والوجوه ان المضاربه فيها واحد عنده مال وواحد عنده عمل، في مال تقدم والتاني بيضارب عنده عمل، ما يعني ما يستطيعش انه عندوش مال وعنده عمل. الوجوه ما فيش كده، الوجوه حتى فيش فيها اموال. فهمت؟ لا لا انت كده ازاي؟ الوجوه العنان ان انا اخرجت من مالي 100,000، انتبه ماشي مش مشكله، اخرج انا عندي اموالي حاجتي الخاصه وانت جيت تشاركني قلت لك انا هطلع من فلوسي 100 هدفع 100 ما انا بقولك هطلع من فلوسي بيجي على حاجتي التانية هديك 100,000 وانت هطلع 100، الاثنين دولت احنا اشتركنا بيهم بقوا مال واحد، اشترينا بقى حاجه اشتغلنا بيهم، دي اسمها عنان. انا طلعت جزء محدد وانت طلعت جزء محدد عملنا بيهم الشركه. المفاوضه مش كده، انت جيت راجل عندك شغلك وانا عندي شغل قعدنا مع بعض، انا بص انا شغلي كله وانت شغلك كله هنحطهم مع بعض، واي شيء من عندي او من عندك نقسمه. مفيش تحديد بقى، انا ممكن يكون عندي عربيات وعقارات واشياء وانت عندك اشياء تانية، وانا بشتغل لوحدي وانت بتشتغل لوحدك، انا في مالي بس بشيلك الضمان معايا وانت في مالك وبتشيلني معاك، استفقنا كده ان كل واحد شغال ما دخل. بص الاولانيه كانت ايه، جبت 100 وانت جبت 100 حطيناهم اشتغلنا، هنا ما جبناش مع بعض حاجه، احنا فضلنا كل واحد في شركتنا بس اتفقنا ان احنا مع بعض كل تصرفاتي وتصرفاتك نتائجها بنحمل احنا الاثنين ربح وخساره، واستثنينا الارث بس والجينات. مفيش خلط، احسنت، ولا عايزك تسمعها مني، مفيش خلط في المال، كل واحد شغال بطريقته ما خلطناش شيء. لذلك المذهب عندنا قال ما يجوز ان فيها غرض، لكن لو انا جبت مبلغ وانت جبت مبلغ حطيناهم مع بعض قلنا دي الشركه خلاص، هنا دي العنان اللي متفق على ان هي جائزه عموما. العقود الإيجارة عقود لازمة، لو هو من حقهم هم يكملوا العقد خلاص، لأن هو المفروض العقد الإيجارة ممكن يعني يورث حق المنفعة يورث، لكن افترض ما عندهمش تركة مفيش فلوس هم مش ملزمين بيه، ممكن يقولوا احنا ما مفيش، الراجل ده اللي كان ساكن مات احنا مش منتفعين بالشقه، وبالتالي هنسلمك لان هو اللي كان منتفع، لكن لو ارادوا يكملوا العقد من حقهم. خلاص، في اسئله على النت؟ طيب خلاص نكتفي اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الدروس غدا العقيده ومقاصد الشريعه كما هي.